في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق وابتغاؤكم من فضله. Yeah. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن الذي خلق خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله.